إلى عرفات سنمضي غدا، إلى عرفات سنمضي غدا، وشوق بقلب المحب بدا، فهذا مقام الدعاء الذي يجاب، فمدوا لرب يدا، يجاب فمدوا لرب يدا، يباهي بكم ربكم فاسعدوا، وينزل يسمع كل النداء، فهلوا دموع الأسى توبة، وقولوا أتيناك يا ذا العلا، وقولوا أتيناك يا ذا العلا.